طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاب من نوره في القلب إيمانا وبث في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروس شرح السلم النورق في علم المنطق. كنا في الدرس الماضي ذكرنا مقدمة مختصرة عن هذا العلم، وذكرنا موضوع هذا العلم كذلك، وذكرنا الحاجة إليه، وخلاصة حديثنا في الحاجة إليه أنه ما دمنا نريد التوصل إلى المجهول فلا بد من قاعدة. ما دامت العلوم في الغالب هي نظرية تحتاج إلى نظر واكتساب فلا بد من قاعدة. ما دمنا قطعا نصيب ونخطئ في التفكير فلا بد من ميزان نحتكم إليه، لا بد من قواعد وقوانين نتعرف بها على الصواب من الخطأ. هذا كان ما تحدثنا به في الدرس الماضي، وسنشرع في هذا الدرس في النظم إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولوالديه وآل بيته والحاضرين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. نعم، بدأ الناظم رحمه الله بالبسملة ابتداء بكتاب الله العزيز، وهذا ابتداء حقيقي كما قد ذكرنا سابقا، ثم ابتداء إضافيا بالثناء على الله عز وجل، كذلك ابتداء بكتاب الله وابتداء بالسنة الفعلية، سنة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الفعلية. ولن نخوض كثيرا في هذه المقدمة لأنها تكرر في كثير من الدروس. ألفي الحمد لله هي استغراقية على قول، بمعنى أن الحمد كله لله، لأن الكمال كله لله، ما كان منه قديما فهو صفته، وما كان منه حادثا فهو فعله. وحمد الله عز وجل بالجملة الاسمية لأنه علق الحمد بذاته سبحانه وتعالى، وذاته دائمة ثابتة، والجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت. قال: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر. الذي قد أخرج أظهر، والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق. الحمد لله المخرج أو المظهر نتائج الفكر، والنتائج جمع نتيجة، وهي قول لازم عن تسليم مقدمتي قياس كما سيأتينا في القياس. وذكره النتيجة أو النتائج والفكر كذلك، والحجة هناك العقل في قوله بأرباب الحجة، كل هذا من براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال أن يبتدئ بما يدل على المقصود، يعني أن يذكر في المقدمة ما يشعر بمقصوده. فهنا ذكر في المقدمة ألفاظا هي من ألفاظ المنطق، النتائج أو النتيجة والفكر كذلك لأرباب الحجة العقول، إشارة إلى أن هذا العلم عقلي. الحمد لله الذي قد أخرج المخرج نتائج الفكر. الفكر هو حركة النفس في المعقولات، النفس المقصود بها القوة العاقلة، إذا قالوا الذهن أو النفس أو القوة العاقلة أو القوة المفكرة كلها عندهم بمعنى واحد. فحركة النفس، جريان النفس في المعقولات، هذا يسمى ماذا؟ فكرا. لكن حركتها في المحسوسات، حركة النفس في المحسوسات، هذا يسمى ماذا؟ تخيلا. فأنت الآن يعني تتأمل في ذهنك في منازل، في أشخاص، في أشياء محسوسة، سواء تلمس أو تشم أو تبصر، أو هذا يكون من التخيل. قال: والفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيره تخيل. والفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيره تخيل. إذن الفكر سير النفس أو جريان النفس أو حركة النفس في المعقولات. ما هذه الحركة؟ الحركة هي ترتيب معلومات للتوصل إلى المجهول، ترتيب معلومات للتوصل إلى المجهول. وفي الغالب الشخص إذا فكر ماذا يفكر؟ يرتب المعلومات التي عنده حتى يصل بها إلى مجهول، فإن توصل إلى شيء، إلى نتيجة، سمي نظرا. قال سيدي عبد الله في المراقي: والنظر الموصل من فكر إلى ظن بعلم أو بحكم مسجلة، ظن بحكم أو بعلم مسجلة. إذن شخص تحركت نفسه في أمور معقولة، في أمور معقولة، فتوصل إلى نتيجة، توصل إلى شيء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نظرا. فإن لم يتوصل إلى شيء، بقي فقط يرتب هذه المعلومات ويفكر دون أن يصل إلى شيء، سمي هذا حديث نفسي، سمي حديث نفسي. إذن الفكر حركة النفس في المعقولات، فإن توصل بهذه الحركة إلى حكم فهو النظر، وإن لم يتوصل فهو حديث النفس. وأما حركة النفس في المحسوسات فهو التخيل. قال: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب، أي لأصحاب الحجة، والحجة هو العقل. إذن يقول في هذا البيت: الحمد لله المظهر نتائج الفكر لأصحاب العقول. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل. وحط أي أزال، حط أي أزال وأزاح عنهم من سماء العقل، من هنا بمعنى عن، وهي بدل من عنهم، فكأنه قال: وأزال عن عقولهم التي كالسماء. وحط عنهم من سماء العقل، يعني وحط عن عقولهم التي كالسماء. سماء العقل أصلها عقول، وحط عنهم من سماء العقل يعني من عقل كالسماء. وأزال عن عقلهم الذي كالسماء، شبه العقل بالسماء، شبه العقل بالسماء، عقل كالسماء. ثم حذف أداة التشبيه الكاف، فصار التشبيه بليغا، التشبيه المؤكد الذي يسمى عند البعين التشبيه المؤكد، عقل كالسماء. ثم حذف الكاف أداة التشبيه، ثم أضاف المشبه به إلى المشبه فقال سماء العقل. واضح؟ نعم. وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. نعم، إذن أيوة، قال: وحط عنهم من سماء العقل، وحط عنهم من سماء العقل، وأزال عن عقولهم التي كالسماء، شبه العقل بالسماء، بجامع أن كل منهما محل لطلوع الكواكب، إلا أن السماء محل لطلوع الكواكب الحسية، والعقول محل لطلوع الكواكب المعنوية. واضح؟ وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، كل حجاب يعني كل حائل، حط عن عقولهم التي كالسماء الحجب، حط عنها كل حائل من الجهل الذي كالسحاب، شبه الجهل بالسحاب، ثم أضاف حذف أداة التشبيه، ثم أضاف المشبه به إلى المشبه، شبه الجهل بالسحاب، بجامع أن كل منهم يحول بين نيرات وما تريد أن تبحث عنه مثلا. فالسحاب تحجب عنك نيرات السماء، السحاب تحجب عنا نيرات السماء، والجهل يحجب عنا نيرات العقول. واضح؟ إذن هذا هو وجه الشبه، أن السحاب تحجب عنا نيرات السماء، وأن الجهل يحجب عنا نيرات العقول. واضح؟ وحط عنهم، أزال عنهم، عن عقولهم التي كالسماء كل حجاب من الجهل الذي كالسحاب. إذن شبه العقل بالسماء، وشبه سيأتينا المعرفة بالشمس، وشبه الجهل بالسحاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. نعم، أحسن الله إليك. حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. حتى بدت، حتى للغاية، حتى حرف عطف يفيد الغاية. وقد ذكرنا هناك في الآجر الرومية أن ما قبل حتى ينقضي شيئا فشيئا، ولذلك حط عنهم يعني لم يزل يحط عنهم أو يحط عن عقولهم التي كالسماء كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت إلى أن ظهرت لهم شموس المعرفة معرفة كالشموس شبه المعرفة بالشمس وغالبا ما يشبه العلم بالنور شبه المعرفة بالشمس وحذف أداة التشبيه وأضاف المشبه به المشبه حتى بدت لهم شموس المعرفة حتى بدت لهم معرفة كالشموس رأوا من خلالها لما بدت المعرفة كالشموس والناس يرون الأشياء مع وجود الضوء والشمس فلما بدت لهم هذه المعرفة التي كالشموس ظهرت لهم حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها رأوا المخدرات يعني المعاني الصعبة العويصة الأصل أن المخدرات هي العرائس في خدورهن في سترهن فشبه المسائل والمعاني الصعبة والعويصة بالعرائس بجامع الستر فهي مستورة فالمعاني الصعبة والعويصة مستورة فبدت لهم شموس المعرفة حتى رأوا هذه المسائل المخدرة المستورة الصعبة العويصة رأوها منكشفة حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نعم نحمده جل على الإنعام نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام عاد الحمد هنا لأمرين الأول اقتداء بالنبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده والثاني ليكون حمدا على إلهامه للحمد الأول لأن إلهامه للحمد الأول نعمة تستحق الحمد طيب لماذا حمد هنا بالجملة الفعلية؟ لأمرين أولا ليتولى الحمد بنفسه نحمده هناك الحمد لله جملة اسمية ما تولى الحمد بنفسه الحمد لله الحمد ثابت لله لكن هنا ليتولى الحمد بنفسه نحمده نحن والثاني أن متعلق الحمد هنا هو النعمة ولما كانت النعمة حادثة متجددة النعمة بالشخص حادثة متجددة ودائمة بالنوع ناسب أن يحمد الله عز وجل بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث نحمده جل على النعم جل هنا جملة معترضة والأصل في الاعتراض أن يكون للتنزيه لكن متى يكون للتنزيه إذا كان هناك شيء يوهم النقص لكن إن لم يكن هناك شيء يوهم النقص فهي لتأكيد التنزيه مثلا قول الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه ولهم أشهد سبحانه جملة اعتراضية جاء بها للتنزيه لأنهم قالوا ما يوهم النقص في حقه سبحانه وتعالى لكن هنا نحمده جل على الإنعام لا يوجد ما يوهم النقص فالجملة الاعتراضية هنا تكون لتأكيد التنزيه إذا الجملة الاعتراضية إذا كان هناك ما يوهم النقص تكون للتنزيه فإن كان لا يوجد ما يوهم النقص كما هو الحال هنا فهي لتأكيد التنزيه نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام حمد الله عز وجل على نعمة الإيمان والإسلام وهي من أجل وأعظم النعم التي على العبد فلو أنعم على العبد بكل نعمة وسلب هذه النعمة لكان خاسرا ولو سلب كل نعمة وأعطي هذه النعمة رضي الله عنه ما خسر شيئا ذلك هو الفوز المبين والإيمان والإسلام كما تعلمون إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا فإذا افترقا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده فكل منهما بمعنى الآخر الإيمان يكون بمعنى الإسلام والإسلام يكون بمعنى الإيمان لكن إذا اجتمعا في كلام واحد فيكون الإسلام بمعنى المتعلق بالجارحة العبادات المتعلقة بالجارحة ويكون الإيمان بمعنى العبادات المتعلقة بالقلوب التصديق بمعنى التصديق إذن محل الإسلام الجوارح ومحل الإيمان القلب نعم أحسن الله إليك من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات نعم من خصنا من هذا بدل من الضمير في نحمده سبحانه الذي خصنا من خصنا الذي خصنا بخير من قد أرسل نعم من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات المقامات حاز بمعنى حوى والمقامات يعني المراتب، والعلا العليا، وخير من جمع أو حوى المراتب العليا. نعم. أحسن الله إليك. محمد سيد كل مكتفى العربي الهاشمي المصطفى. من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مكتفى العربي الهاشمي المصطفى. محمد على أنه بدل، وهو الأفصح عربية كما يقول البيجوري. البيجوري يقول هنا الجر هو الأفصح على أنه بدل، مع أنه يجوز ماذا؟ النصب بالتقدير على القطع، أعني المدح، أعني أعني محمدا، أو أمدح محمدا، أو أخص محمدا، أعني محمدا. والرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ هو محمد. فالبيجوري يقول والرفع هو المناسب للتعظيم، مع أن الجر هو الأفصح عربية. والملوي يقول والرفع هو الأولى، ليكون مرفوع، ليكون الاسم مرفوعا، كما أنه أن المسمى مرفوع الرتبة، المسمى صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة، فيكون اسمه مرفوعا. قال والرفع هو المناسب للتعظيم، ليكون الاسم مرفوعا كما أن المسمى مرفوع الرتبة، وليكون عمدة، لأن المرفوعات عمد، كما أن المسمى عمدة الخلق. سلام. كما أن المسمى عمدة الخلق عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فيكون مرفوع عمدة بهذا التناسب. إذن الرفع هو الأنسب للتعظيم، والأفصح عربية هو الجر. محمد سيدي كل مقتفى، أكرم كل مقتفى، والمقتفى المتبوع الأنبياء، المقصود بهم الأنبياء هنا سيد الأنبياء المتبوعون، سيد الأنبياء المتبوعين. وإذا كان عليه وعلى آله الصلاة والسلام سيد وإذا كان صلى الله عليه وسلم سيد المتبوعين، فهو سيد التابعين من باب أولى. إذا كان سيد هو إذا كان هو سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب أولى. محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. هنا رتب الصفات على الترتيب الذي ينبغي، أنه قدم الأعم على الأخص، قدم الأعم على الأخص. إذا اجتمعت صفات فلا بد أن نقدم الأعم على الأخص، لأن تقديم الأخص على الأعم يجعل العام لغوا. إذا قدمت أنت الصفة الخاصة على الصفة العامة تجعل الصفة العامة من باب اللغو، تجعل الصفة العامة من باب اللغو. لماذا؟ لأن الخاص يدل على العام، لأن الأخص يدل على الأعم، ولا عكس. العام لا إشعار له بالخاص، العام لا إشعار له بالخاص. فمثلا أنا أقول أنا مثلا أنا التميمي العربي، مثلا أنا التميمي العربي. التميمي ما هي؟ صفة أخص، والعربي صفة أعم. فالصفة الأخص تدل على الأعم. لا تميمية إلا وهو عربي، واضح؟ لا تميمية إلا وهو عربي. فإذا قلت أنا التميمي صارت العربي لغو، صارت العربي لغوا. لكن لو قلت أنا العربي، الصفة عامة لا تشعر بالتميمي، فقل أنا العربي التميمي، هذا مفيد. إذا تبدأ بالصفة العامة ثم تأتي بالصفة الخاصة. لماذا؟ لأن العام لا يشعر بالخاص، العام لا يشعر بالخاص، واضح؟ أقول مثلا هذا حيوان، وهو من فصائل مثلا من فصيلة النمور أو البرمائية أو كذا، هذا مفيد لأن الحيوان أعام ولا يشعر له على الأخص، واضح؟ لكن لو عكسته لا يصح، لأن إذا ذكرت الأخص، الأخص يغني عن الأعام، واضح؟ إذن هنا بدأ بالعربي. لو قال مثلا الهاشمي العربي لكان ذكر العربية من باب اللغو، لا يفيد لأنه ما من هاشم إلا وهو عربي. لكن قال العربي إذا ذكر صفة الأعم ثم الأخص العربي الهاشمي. محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، أي المختار صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال وأجمعوا على أن المصطفى خير الخلق والخلف انتمى، هكذا هو إجماع على أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو خير الخلق، خلافا لقول يعني الزمخشري وابن حزم، وحتى اعتبر خلافهم من الشذوذ. نعم، ونقل الإجماع. نعم. أحسن الله إليك. صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني. صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما دام، والصلاة من الله رحمة، والمقصود المقصود زيادة الرحمة وليس المقصود أصلها، لأنه لا مزية بذلك للنبي عليه السلام على غيره. إذا كان المقصود هو أصل الرحمة لا مزية للنبي عليه السلام على غيره، والمقصود هي زيادة الرحمة. وابن هشام في المغني يذهب إلى أن الصلاة بمعنى العطف مطلق العطف، فيكون من الله بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، ومن الآدمين بمعنى الدعاء. صلى عليه الله ما دام الحجة مدة دوام العقل يخوض من بحر المعاني لججة، يخوض من بحر المعاني لججة. من بحر المعاني يعني من المعاني التي كالبحر، شبه المعاني بالبحر لاتساعها وكثرتها، ثم حذف هذا التشبيه وأضاف المشبه به لمشبه من بحر المعاني لججة. اللجة الماء المضطرب العظيم في بحر اللجي، لجة بالضم، واللجة الأصوات المختلطة، يقال لجة وضجة وصجة ورجة، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. لكن لجة هو الماء المضطرب، وشبه هذه المعاني بالماء المضطرب بجامع صعوبة الصعوبة في الخوض فيها، في الخوض في كل، صعوبة الخوض في كل. نعم، فيعني ما دام العقل يخوض في أمواج هذه المعاني التي كالبحر في كثرتها وسعتها، وهذا معناه تأبيد الصلاة، معناه تأبيد الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالعقل لن يقف قط إلى أن يرث الله الأرض من عليها في الخوض في المعاني. هو الأصل أنه كناية، كناية عن تأبيد الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. كان أهل العلم يتفننون في العبارة التي يفهم منها تأبيد الصلاة على النبي، كما قال الإمام الشافعي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكر الغافل. فلا وقت إلا وهو إما أن يذكره الذاكرون أو يغفل عن الذاكرون. قيل أنه لما رؤي الشافعي في المنام قيل له: ما فعل الله ما فعل الله بك؟ قال: أدخل الجنة بقولي هذا، اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل عليه كلما غفل عنه ذكر الغافل. نعم، صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني، وإنما قال من، وما قال فيه إشارة إلى أن مهما خاض العقل فإنه لن يأخذ من العلم إلا الشيء اليسير. لن يأخذ من العلم إلا الشيء اليسير، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، أحسن الله إليك. صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم. نعم، وآله وصحبه ذوي الهدى، أصحاب الهداية، من شبهوا بأنجم في الاهتداء. شبهوا بالأنجم بجامع الاهتداء وجه الشبه، والإشارة إلى الحديث، والحديث لا يصح: أصحابي كالنجوم بأيه مهتديتم قدرتم. لكن معناه صحيح، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما عاد، وأصحابي أمنة إلى آخره. فالصحابة هم مشبهون في الأنجوم بالمعنى، يصح هذا، لكن الخبر لا يصح. والنجوم يشبه بها في أمرين: إما بالكثرة كما شبه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كيزان حوضه، كيزان حوضه عددها كعدد نجوم السماء في الكثرة، أو في الكثرة أو في الاهتداء، واضح؟ فهنا يقول أن أصحاب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد شبههم بالنجوم في الاهتداء. نعم، أحسن الله إليك. وبعد، نعم، قال: وبعد، انتقل إلى الموضوع أسلوب ينتقل به من موضوع إلى آخر. قال بعد أن انتهى من هذه المقدمة التي أرادها، التي هي مقدمة الكتاب، انتقل إلى المقدمة العلم. الآن سيأتي بمقدمة العلم. قال: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الإكثار عن غير خطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. قال: وبعد، فالمنطق، هنا ذكر اسم هذا العلم، واسم هذا العلم المنطق. ومنطق كما تعلمون، لأننا ما زلنا حديث عهد بصرف بنظم المقصود، فالمنطق مفعل، منطق مفعل، والمفعل من يفعل بكسر العين، هو إما أن يكون اسم زمان أو اسم مكان، مفعل. نعم، إلا بكسرها يبن، كما قال هناك، إلا بكسرها يبن. فإن كسرت العين في المضارع فيكون اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، فمنطق هنا اسم مكان. وإن كان بعضهم يرى أن منطق هنا مصدرا ميميا، لكن هذا يبعد إلا إن كان سمع عن باب الشذوذ، وإلا في الأصل أنه يكون على وزن مفعل، يكون على وزن مفعل، لا يكون مفعل من مكسور العين في المضارع إلا اسم الزمان واسم المكان. طيب المنطق هذا هو يطلق، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن أرسطو ما سمى هذا العلم بالمنطق بل سماه بعلم التحليل، وما سمي بعلم المنطق إلا بعد قرابة قرنين من من من بعد أرسطو. واضح؟ بعض تلاميذ تلاميذ تلاميذه سموه بهذا الاسم، ولم يسموه بهذا الاسم حرفيا لكن ترجم بما يدل على هذا. إذن المنطق هذا هم يقولون المنطق إما أن تراد به الإدراكات، والنطق النطق إما يكون ظاهريا النطق الظاهري الذي يكون باللسان، أو يكون باطنيا، باطنيا بمعنى الإدراك، لذلك يقال الإنسان حيوان ناطق أي مدرك، ما يقصد بالناطق المتكلم وإنما المقصود به المدرك للنطق الباطني. إذا النطق إما أن يقصد يطلق النطق يطلق ويراد به النطق يطلق ويراد به الإدراك الإدراكات الكلية، ويطلق ويراد به القوة العاقلة، ويطلق ويراد به التلفظ. واضح؟ إذا يطلق على ثلاثة معاني، على الإدراكات الكلية وعلى القوة العاقلة وعلى التلفظ. فلما كان هذا العلم تكثر به الإدراكات وتتقوى به القوة العاقلة وتكون به القدرة على التعبير عن وإبراز هذه الإدراكات، سمي باسم مشترك يشترك بين هذه الأمور. واضح؟ إذن لما كان المنطق تكثر به الإدراكات وتتقوى به القوة العاقلة وبه تكون القدرة على التلفظ وإبراز هذه المعاني وهذه الإدراكات، فسمي باسم مشترك لهذه الأمور. على أن بعضهم سمى وأطلق عليه تسميات أخرى، مثلا الغزالي سماه بمعيار العموم وسماه بعلم الميزان، وابن سينا سماه بخادم العلوم، والفارابي المعلم الثاني الذي يقال له المعلم الثاني، المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني عند القوم في هذا الفن هو الفارابي. إذا قيل المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي، وإذا قيل الشيخ الرئيس أو قيل الشيخ فقط أو قيل الرئيس فهو ابن سينا. إذا قيل في كتب المنطق الشيخ أو الرئيس أو الشيخ الرئيس، قال الرئيس أو قال الشيخ الرئيس، فالمقصود هو ابن سينا. نعم، الفارابي سماه رئيس العلوم. نعم، ويسمى العلم السيال لأنه يدخل في كل العلوم ويحتاج إليه في كل العلوم. نعم، وسماه كما قلنا أرسطو بعلم التحليل، سماه بعض الفلاسفة بعلم التفكير. نعم. طيب قال وبعد: فالمنطق للجنان للقلب نسبته كالنحو للسان. هنا لا يقصد بالنسبة كالنسبة التي تذكر في مبادئ العلوم، إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، تلك نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم. لا، إنما يقصد هنا بالنسبة الفائدة، نسبته أي فائدته، أراد بالنسبة هنا الفائدة. وبعد: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، أي فائدته كفائدة النحو للسان، فائدة المنطق للقلب أو فائدة المنطق للعقل كفائدة النحو للسان. فكما أن اللسان يحفظ، فكما أن النحو يحفظ اللسان عن اللحن في الكلام، فكذلك المنطق يحفظ العقل عن الخطأ في التفكير. واضح؟ وبعد: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ. عن غي الخطأ، الغي ما هو؟ هو الضلال. الغي هو الضلال، وهذا من إضافة العام إلى الخاص، كما نقول شجر الأراك. وهنا الغي هو الضلال، والضلال يعم السهو والعمد، والخطأ هو السهو. عن غي الخطأ، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. عن دقيق الفهم يعني عن الفهم الدقيق. الفهم هنا مصدر يراد به اسم المفعول، يعني المفهوم. وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف عن دقيق الفهم، عن الفهم الدقيق، يعني وعن الفهم الدقيق يكشف الغطاء، يكشف الستر، يعني أن هذا العلم يكشف به الستر عن المعاني اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. فهاك اسم فعل بمعنى خذ، خذ من أصوله قواعد، خذ من أصول علم المنطق قواعد. قواعد هنا جمع قاعدة، قواعد ما تأتي بمعنى جمع قاعدة التي هي هنا معبر عنها في العلم، أو قواعد بجمع جمع إيش؟ قاعد، قاعد التي هي المرأة الكبيرة السن، قواعد النساء، هنا بجمع قاعدة. والقاعدة والأصل والكلية والقانون والأساس والضابط كلها بمعنى واحد، كلية أصل، كلية قانون أصل قاعدة، وضابط ترادفت ذي فائدة، ومعناها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. فنقول مثلا الفاعل مرفوع هذه قاعدة، أو نقول كلية أو ضابط أو قانون، فمعناها أنها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، على زيد في على زيد في قام زيد، وعلى عمر في ذهب عمر، وعلى بكر في جلس بكر، وهكذا. واضح؟ إذن قال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم، فهاك من أصول قواعد تجمع، فهاك من أصول قواعد تجمع من فنونه يعني من فروعه فوائد، جمع فائدة. والفائدة هي ما استفيد من علم أو مال، قيل إنها مشتقة من الفأد، الفأد أي إصابة الفؤاد لانفعاله بها فرحا، وقيل أنها مشتقة من الفيد لأنها تذهب وتأتي، ذهبها ثانيا، يعني تجمع من فنونه فوائده. سميته بالسلم المنورق به سماع علم المنطق. نعم نعم. ثم قال سميته بالسلم المنورق يرقى به سماع علم المنطق، سماه بالسلم، السلم، السلم الآلة التي يصعد فيها من أسفل إلى أعلى. وثلاثة متون، هناك ثلاثة متون في علم المنطق تسميتها بما يدل على هذا المعنى، سلم النورق هنا الأخضري، وسلم العلوم لمحب الله البهاري الإمام الحنفي الفقيه الأصولي الحنفي، وهو كتاب من أجود الكتب المنطقية، والمرقاة للخير أبادي، المرقاة والمرقاة بمعنى السلم. واضح؟ طيب قال سميته بالسلم المنورق، المنورق أي المزين، والمنورق وقد يقال المرونق كما ذكر البناني. قال المنورق يرقى به يعني يصعد به سماء علم المنطق، يعني يصعد به إلى علم المنطق الذي كالسماء، فشبه علم المنطق بالسماء لعلوه، وأضاف المشبه به المشبه، يرقى به سماء علم المنطق. نعم. والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا. نعم قال والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، دعا الله عز وجل أن يكون هذا النظم خالصا لوجهه، وقدم لفظ الجلال لفائدة الاختصاص، ولا يرجو إلا من الله، هذا أن يكون خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ليس خالصا ليس ناقصا، وجهه الكريم ليس خالصا. والنقص هنا إما يقصد به نقص الكمال، نقص الكمال أنه لا يكمله ولا يتمه، أو نقص الانتفاع أنه لا ينتفع به، يبقى هناك في الزوايا والرفوف ولا ينتفع به. وقد أجاب الله دعوته، أجاب الله دعوته فانتفع بنظمه انتفاعا عظيما، ولذا نرجو أن تجاب دعوته الثانية بقوله وأن يكون نافعا للمهتدي به إلى المطولات يهتدي. وقد ذكروا أنه انتفع بهذا المتن، انتفع به خلق عظيم، يعني في الغالب من يقرأ هذا المتن ينتفع به في علم المنطق، وأن يكون نافعا للمبتدئ، وأن يكون هذا النظم نافعا للمبتدئ، والمبتدئ هو الذي لا يتصور المسائل، ليس له القدرة على تصور المسائل، المبتدئ هو الذي ليس له القدرة على تصور المسائل، فإن تصورها فهو المتوسط، وإن استطاع إقامة الأدلة عليها فهو المنتهي. إذن المبتدئ هو الذي لا يحسن تصور المسائل، والمتوسط هو الذي يحسن تصور المسائل، يتمكن من تصور المسألة، والمنتهي هو الذي يستطيع إقامة الأدلة على المسائل. يتمكن من إقامة الأدلة عن المسائل، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، يعني يكون هذا السلم معبرا يعبر به إلى المطولات في هذا الفن. نعم. ثم بعد ذلك عقد فصلا يذكر به حكم تعلم المنطق، وهذه من المبادئ التي ينبغي أن تقدم بين يدي المطلوب، ذكر الحكم. لا يقدم أحد على شيء إلا وقد علم حكم الله فيه. فما هو حكم تعلم علم المنطق؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في جواز الاشتغال به. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. نعم. قال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هو في الترجمة اقتصر على ذكر الجواز، قال: فصل في جواز الاشتغال به، ثم ذكر الخلافة. فنقول: إما أنه اقتصر على الجواز لأنه هو القول المعتبر وما عداه لا يعتبره كأنه غير موجود، هو القول الراجح فاقتصر عليه، وإما على أنه على حذف العاطف المعطوف، فصل في جواز الاشتغال به أو ندبه أو منعه أو تحريمه. طيب، أهل العلم اختلفوا في تعلم علم المنطق، والسبب في ذلك أنه علم وافد، علم أجنبي، قلنا إنه ما ترجم إلا في عهد المأمون، واضح، فهو علم أجنبي. لما كان هذا العلم علما أجنبيا على المسلمين، وكان مشحونا بكفريات الفلاسفة، فاختلف أهل العلم في جواز تعلمه من عدمه، فذهب بعضهم إلى التحريم. وأبرز من ذهبوا إلى التحريم ابن الصلاح والسيوطي والنووي. وابن الصلاح، يعني في الحقيقة ابن الصلاح ينسب إليه شيئان في غاية الغرابة، ولا أظن أن هذين الشيئين يصحان عنه. أما الأول ما ذكره السنوسي وآخرون، بأن ابن الصلاح اشتغل في تعلم علم المنطق 20 سنة فلم يحصل منه على شيء، ثم بعد ذلك رجع إلى القول بتحريمه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح المحدث الشهير، صاحب مقدمة ابن الصلاح الشهيرة، أن ابن الصلاح احتج لمنع المنطق أو لتحريم تعلم علم المنطق أن بعلم المنطق يكون الإنسان صاحب حجة وبرهان وقوة، فيؤدي هذا إلى الكبر والعجب، والكبر والعجب حرام، لأن تعلم علم المنطق سبب للكبر والعجب، لأنه هكذا يقول، هكذا ينقلون عن ابن الصلاح، وهو حقيقة شيء غريب ما أدري هل يصح معنا ولا لا. عموما أكثر هؤلاء تشنيعا على علم المنطق هو السيوطي والإمام السيوطي ذكر في كتاب الإتقان في علوم القرآن تحريم علم المنطق، وأفرد هذه المسألة في كتاب القول المشرق، وهو مطبوع موجود، القول المشرق في تحريم فن المنطق، الكتاب مطبوع. لكن حقيقة الإمام السيوطي رحمه الله استدل استدلالات غريبة، ولا يصح أن تقوم بها الحجة، يعني مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل قائم خال من المماثل والمقاوم. فأن يستدل مثلا الإمام السيوطي على تحريم تعلم علم المنطق بقول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى، هذه من أدلة التي أبرزها في الكتاب، يتبع غير سبيل المؤمنين، ذاك إجماع، ما علاقة هذا بهذا؟ ومن أدلة التي ذكرها كذلك قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا مما لم ينزل إليكم فلا تتبعوا، ومنها سد الذرائع مثلا، ومنها أنه يعني يوصل إلى تعلم أو شبه القوم التي حشوها في كتبهم. عموما كأبرز الحجج التي يحتج بها المانعين هي حجتان، أبرز الحجج التي يحتج بها المانعون حجتان. الحجة الأولى أنه لا يؤمن على من يتعلم المنطق أن تثار هذه الشبه التي تذكر في كتب القوم في نفسه فيعجز عن دفعها وردها، ولهذا يعني يحرم، إذن أنه مشحون بالعقائد الفاسدة. الأمر الثاني أن الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم لم يعرفوا هذا الفن. أما في الأمر الأول فنقول وجود الشبه والعقائد الفاسدة في كتبهم لا تمنع من الاستفادة من علومهم النافعة، أن تترك لهم العقائد الفاسدة وأن تؤخذ منهم العلوم النافعة، وغير هذا العلم من العلوم كالطب والهندسة هي في كتبهم التي هي محشوة بالضلالات والكفريات وكذا، فلا يمنعنا هذا من الاستفادة من علومهم، لا يمنعنا هذا من الاستفادة من علومهم. الأمر الثاني أن الصحابة وغيرهم ما احتاجوا إلى علم المنطق كما أنهم لم يحتاجوا إلى علم النحو أو علم أصول الفقه، لأن هذه العلوم كانت مركوزة في ماذا؟ في طبائعهم، فما كانوا يحتاجون إليها أصلا. فكما يقال في سائر العلوم يقال في علم المنطق، واضح؟ يقال في علم المنطق. لذلك قال سيدي عبد الله في الأصول ماذا لما ذكر أن الشافعي ومن ألف في هذا الفن، قال وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، واضح؟ فهذه العلوم كانت مركوزة في فطرهم وطبائعهم، فما كانوا يحتاجون يتعلموا هذه العلوم، واضح؟ ثم يعني ذكر بعض المحققين كالهلالي أن هذا القول، القول بالتحريم لا ينبغي أن يقال به، لا ينبغي أن يقال به. لماذا؟ لا ينبغي أن يعد قولا، لأن الذي حرم تعلم علم المنطق إما أنه ذكر هذا الحكم التحريم وهو لم يتصور هذا العلم، لم يتعلمه، أو أنه ذكر هذا الحكم بعد التعلم، فإن قرر هذا الحكم قبل تعلمه فهذا من باب تصور الحكم على شيء قبل تصوره، الأصل أنه لا يحكم على شيء إلا بعد تصوره، الحكم على شيء فرع عن تصوره، إذن حكم دون أن يتصور. وإن قرر هذا الحكم بعد معرفته إذن فكلامه يحمل على القدر الزائد من القدر الذي خلصه المسلمون من شوائب وعقائد الفلاسفة، واضح؟ كثير من أهل العلم كالدمنهوري عندكم في الإيضاح وكثيرون غيره يذكرون أنه لا بد من تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. محل النزاع ليس هو هذا المنطق الذي يدرس به، إنما محل النزاع في المنطق الذي كان مشوبا بكفريات الفلاسفة وعقائدهم الفاسدة قبل أن يخلصه المسلمون. يعني أول ما ترجم العلم، نحن قلنا الفترة فترة الترجمة كانت فترة طويلة وكانت تقتصر فقط على الترجمة، يعني أن تنقل كتب القوم فقط بلغة أخرى باللغة العربية، فنقلت الكتب بما فيها، ثم بعد ذلك أهل العلم خلصوا هذه الكتب من الشركيات، فصارت فقط لترتيب الفكر، صارت لتنظيم الفكر فقط، قواعد فكرية فقط لا علاقة لها بهذا القدر الذي من أجله حرم أهل العلم مثل هذا، واضح؟ ولذلك نقل الإجماع على عدم تحريم هذا العلم المدون اليوم، هذا العلم المعروف اليوم الذي هو في مثل هذه الكتب كالشمسية كإيساغوجي كالسلم، يعني نقل الإجماع على خلاف مثلا طوالع بيضاوي والكتب التي هي مشحونة بالمادة الفلسفية التي من أجلها وقع التحريم. إذا مثل هذا نقل الإجماع على عدم التحريم، ثم اختلفوا في القول باستحبابه أو بفرضه الكفائي. مثلا سيدي عبد الله صاحب المراقي يقول والتحقيق أنه فرض كفاية، والتحقيق أنه فرض كفاية، واضح؟ وأنه من علوم الآلة ومن علوم الشرع التي يتوصل بها إلى علوم الغاية، العلوم الشرعية الثلاثة، الحديث والتفسير والفقه. طيب قال والخلف يعني والخلاف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. القول الأول فابن الصلاحي والنووي حرم، هذا القول الأول. القول الثاني وقال قوم ينبغي أن يعلم، قال قوم ينبغي أن يعلم، وهذا القول للغزالي ولأكثر أهل العلم ولجمهور أهل العلم، ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم. بل قال الإمام الغزالي من لم يتعلمه فلا ثقة بعلمه، لا ثقة بعلمه، واضح؟ وبالغ بعضهم حتى قال اليوسي، قال تحصيل العلوم من غير علم المنطق من خوارق العادات، تحصيل العلوم من غير علم المنطق من خوارق العادات. وقال أبو علي الماكري هذا العلم لا يعطيه الله بكماله إلا لمن أحب من أوليائه، هذا العلم، قال هذا العلم لا يعطيه الله بكماله إلا لمن أحب من أوليائه، ومنهم ابن عرفة والسنوسي. قال ومنهم ابن عرفة والسنوسي. إذن قال وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة، هذه القولة الثالثة التفصيل، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. جوازه لكامل القريحة، القريحة القريحة هي أصلا تطلق في اللغة على أول ماء يستنبط من البئر، الماء المستنبط من البئر، وثم أطلقت على المستنبط من العلم، وأول ما يستنبط من العلم، لذلك يقال اقترحت كذا، اقترحت يعني أنا جئت به دون أن أستند إلى شيء. فكامل القريحة يعني كامل الإدراك والذكاء والذي يمارس السنة والكتاب، هذا يؤمن في جانبه أن يتأثر بالشبه، يتأثر بشبه الفلاسفة. فهذا القول قول تقي الدين السبكي بالتفصيل، يقول كامل القريعة ممارس السنة والكتاب يتعلم هذا العلم، ودونه لا يتعلم هذا العلم، خشية أن تقع في نفسه من الشبه ما يعجز عن دفعه، لكن صاحب الممارسة للكتاب والسنة مع الذكاء هذا سيستفيد من علم المنطق. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الصواب، لينتفع بهذا العلم ويهتدي به إلى صواب الفكر متى ما كان ذكيا ومتى ما كان ممارسا لنصوص الكتاب والسنة التي من خلالها يستطيع أن يدفع الشبهة التي تعترضه خلال تعلمه لهذا الفن. ونكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع في الحديث عن العلم وأقسام العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الله يحسن إليكم، ذكرنا أن الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة، نعم، والإيمان متعلق بأعمال القلب، نعم. وقد علمنا أن العمل داخل في مستوى الإيمان، فهل يعني هذا هو يعني كلام طويل، لكن المقصود خلاصة الكلام في هذا، ليس معنى قولنا أن الإيمان يتعلق بالتصديق إخراج الأعمال الظاهرة منه، لا، وإنما المقصود أنه حين يجتمع مع الإسلام، يراد به التصديق مع عدم إخراج الأعمال الظاهرة منه. الأعمال الظاهرة لا تخرج من مسمى الإيمان، لكن إذا اجتمع مع الإسلام يفسر بالتصديق، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ليفيد كل ما لا يفيده الآخر. وإلا حتى الأعمال الظاهرة، لو قلنا مثلا الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، طيب يفسر بالأعمال الظاهرة دون النظر إلى أعمال القلب، هذا ما هو الإسلام، هذا نفاق. إذن ما قلته في الإيمان يقال ما هو أعظم منه في الإسلام، ما قلته في الإيمان الخلاف فيه دائر بين فرق، وإن كان أهل السنة أن العمل من مسمى الإيمان، لكن ما نقول بالإسلام، لو قلنا أن الإسلام يتعلق الأعمال الظاهرة، طيب وأعمال القلوب، لو كانت أعمال ظاهرة دون تصديق قلبين ما هو إسلام، هذا كفر ونفاق. صحيح. إذن لا يقصد بقولنا أنه يتعلق الأعمال الظاهرة يعني مع عزل أعمال القلب، ولا يقصد أن الإيمان يتعلق بأعمال القلب مع عزل أعمال الظاهرة، وإنما يفسر بهذا التفسير حتى يكون لكل معنى مستقل. واضح؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا، وشاد من نوره في القلب إيمانا، وبد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحذا